فمن صفات المنافقين أيضا أنهم يتربصون بالمؤمنين والمسلمين الدوائر، لا يتربصون بهم الدوائر فقط، بل إذا أصاب المسلمون شيئا من الغنائم زعموا أنهم معهم، وإذا أصاب الكفار شيئا ذهبوا إليهم وزعموا أنهم منهم، فهم الآكلون على كل الموائد، الطامعون في الدنيا من كل جالب. هؤلاء ذوو الوجوه المتعددة الذين يأتون هؤلاء بوجه ويأتون هؤلاء بوجه، ومن فعل ذلك أتى يوم القيامة وله لسانان من نار، هو يحرق نفسه بنفسه والعياذ بالله. ذو الوجهين الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. النفاق داء، النفاق مرض، النفاق خطر. النفاق بمعناه الأصل هو أن يظهر العبد الإسلام ويبطن الكفر، أن يقول الشهادة بلسانه غير معتقدا بقلبه، فهو كافر في الباطن مسلم في الظاهر، يرجو أن تجرى عليه أحكام الإسلام فيأمن على دمه وماله وعرضه، ويحوز أيضا من الغنائم ويستفيد بما يستفيد به المسلمون. ذاك الأصل في كلمة النفاق التي جاءت في القرآن. لكن النفاق درجات، هذه أفظع درجة وأسوأ درجة، وهي التي تعرض صاحبها لأشد العذاب يوم القيامة، عذابا يفوق عذاب الكفار أشد. لكن النفاق درجات، فمن المسلمين من يتصف ولو أحيانا بالنفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وأربع من كن فيه كان منافقا خالص النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. النفاق، النفاق داء، داء وبيل. ويبدأ النفاق بمرض آخر ألا وهو الرياء، الرياء، أن ترائي بعمله، أن ترائي بعمله، فتصلي لكي يراك الناس، وتحج لكي يقال عنك حج، وتنفق لكي يقال عنك كريم. الرياء مرض وبيل يصاب به المسلم، ومنه الظاهر الجلي ومنه الخفي، وهو أخفى من دبيب النمل، وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أعاذنا الله وإياكم من ظاهره وخفيه. من صفات المنافقين ما يقوله الله تبارك وتعالى عنهم: الذين يتربصون بكم. التربص الترقب والانتظار. يتربصون بكم أيها المسلمون، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، انتصرتم في معركة، غلبتم، فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم رجع من بعض الطريق، خرج في الظاهر، خرج ومعه بعض الناس، وعاد ومعه 300 رجل في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، في جيش سيد الخلق، 300 رجل من المنافقين. ترى كم عددهم في أمتنا، ترى كم عددهم في أمتنا. إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، أي شاركونا في الغنائم، شاركونا في الخير، أعطونا مما كسبتم وغنمتم فقد كنا معكم. لم يخرجوا في القتال لكنهم حبسهم العذر، يتعللون ويعتذرون، ذاك كان مريضا، وذاك لم يجد ظهرا، وذاك لم يجد سيفا، وذاك لم يسمع بالقتال، وهكذا. وإن كان للكافرين نصيب، انتصروا لحظة من نصر أو لحظة من فوز، قالوا، أي قالوا للكافرين وذهبوا إليه، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ نستحوذ، نحيط بكم، نستحوذ، نغلب، هذا الشيء حوطه. نستحوذ عليكم بمعنى لو أننا خرجنا مع المسلمين كما حدث في أحد، كما حدث في أحد، لو أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يعد، لم يرجع، هو ومعه 300 من المقاتلين، ربما كان الأمر متغير، ربما. حينئذ يذهب هو للكفار فيقول لو أني خرجت، لو أنه خرج وظاهر مع المسلمين لغلبوا، فكونه ممتنع وخذلوا المسلمين وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، خذلوهم وضعفوهم وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا معنى قولهم للكفار ألم نستحوذ عليكم، أي كنا قادرين على الغلبة، كنا قادرين على النصر، كنا قادرين على الإحاطة بكم ونمنعكم من المؤمنين، استحوذنا عليكم، حوطناكم ومنعناكم من المؤمنين بأن خذلناهم عنكم وضعفناهم ولم ننضم إليهم. يطلبون منهم نصيب فيما أصابهم من غنيمة أو نصر. هذا هو وضع المنافقين. لكن الله تبارك وتعالى ساق هذه الآية بتعبير عجيب غريب معجز يدعو للتأمل. الكلام عن الحرب، الحرب سجال، الحرب سجال، دولة ودولة، يدال لهؤلاء مرة ويدال لهؤلاء مرة. لكن الله حين عبر أو ذكر نصر المؤمنين قال فتح من الله، فسمى نصر المسلمين فتحا ونسبه إلى ذاته العالية وإلى جلاله. يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، سماه فتحا ونسبه إليه، قالوا ألم نكن معكم. وحين تكلم عن نصر الكفار قال وإن كان للكفار للكافرين نصيب، وإن كان للكافرين نصيب، سماه نصيبا ولم ينسب النصيب لذاته العلي، ليدلل على أن الكفار إذا انتصروا في الدنيا فهو نصيب، والنصيب خسيس قليل زائل لا دوام له، وأما الدائم فهو الحق، إذ دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. ويؤكد ربنا هذا المعنى في ختام الآية بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تأمل في الآيات وفي التعبير القرآني وفي الإعجاز اللفظي واللغوي، تأمل كلام الله، خلق الله. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا في شأن الدنيا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يوم القيامة حيث تعلى غاية الحق، حيث الحكم العدل، حيث الله يحكم بين العباد، حيث ترتفع راية الإسلام والإيمان، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية. السبيل الحجة، السبيل ما يتوصل به إلى الشيء، يعبر به عن الطريق، كالحج مثلا، أسباب الذهاب للحج من استطاع إليه سبيل. الكفار والمنافقون لن يهديهم الله ولن يجعل لهم سبيلا طريقا إلى الجنة، يعبر بكلمة السبيل عن الطريق وعن كل شيء يتوصل به إلى شيء. لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا السبيل هنا الحب، والمعنى لم يغلب الكفار المسلمين في الدنيا بالحجة أبدا، فحجتهم باحث وحجة المسلمين ظاهرة إلى أن تقوم الساعة. بمعنى إذا التقى المسلم والكافر لا حجة للكافر في كفره، وحجة المسلم قائمة ساطعة. هذا معنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المعنى الآخر أن هذا الكلام في يوم القيامة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله يوم القيامة، إذ الحكم العدل والحكم الحق، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سلطان أو حب. وقال بعض الناس الآية بشارة يا جماعة، وبشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد فيها الخير إلى أن تقوم الساعة، أمة محمد لن تغلب كأمة أبدا ولو اجتمع عليها كفار الأرض جميعا. فكيف بما نراه؟ كيف بما نراه؟ هؤلاء يقولون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا، أي لا ينتصر الكفار على المسلمين نصرا دائما، نصرا مؤبدا، يهزمونهم هزيمة ماحقة لن يحدث، ينتصروا في بعض المعارك، أما النصر الدائم الأبدي لن يحدث، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واستدلوا على قولهم الذي يرجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. نبينا صلى الله عليه وسلم كان محبا لأمته، حتى أن الله وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يستأثر بالدعاء لنفسه، وإنما كان دعاؤه للأمة. حتى حين نزل عليه ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار. تذكر الأمة وتذكر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم ما استأثر لنفسه بشيء لا في الدنيا ولا في الأخرى، حتى ما كان يأخذه من الغنائم كان يقول هو مردود عليكم. كذلك في الدعاء سأل الله كثيرا لأمته، ومما سأل صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى لأمته في حديث: وإني سألت الله لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة كالزلازل المدمرة التي تطيح بالبلاد جميعا، أو بالأمة، أو الطاعون الذي يأكل الكل، أو الخسف، أو التدمير، أو الصواعق، أو الفيضانات التي تمحو البلاد. سألت الله لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي إهلاك عام مدمر، وألا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي الدنيا بأسرها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نراه. المسلمون مع المسلمون، الشيعة مع السنة، الأكراد مع العراق، إيران مع الإمارات، العراق مع الكويت، إلى آخر القائمة، إلى آخر القائمة. في الصومال يدمرون بعضهم بعضا من أجل كراسي الحكم، وهناك وهنا وهناك وفي كل مكان، في السودان بين شماله وجنوبه، وهنا وهنا وهنا وهنا، في كل مكان يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. الإسلام يحارب من المسلمين، الإسلام يحارب من المسلمين ومن الداخل. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. وقد قال بعض المفسرين هذه الآية مرهونة بتصرف المسلمين وسلوكهم، فإن اجتمعوا على الحق وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فهم الغالبون إلى أن تقوم الساعة، فإن لم يتناهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أو ليصلحن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وفي رواية أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. وقد دمر الله بني إسرائيل وغضب عليهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فلا زال القرآن يحذر من النفاق، ولا زال القرآن يبين مغبة النفاق. ذاك الداء العضال والشر المستطير، وما من أمة يستشري فيها النفاق إلا وكتب عليها الزوال لا محالة. والنفاق لا ينعدم، وإنما تتفاوت درجات وجوده. فقد كان النفاق موجودا في عصور النبوة، وكان موجودا في عهد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتنة وابتلاء وإجراء الأحكام على الظاهر. أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بإجراء أحكامهم على الظاهر، إذ لا يعلم الخفيات إلا رب الأرض والسماوات. وطالما نطق الرجل بالشهادة عد من المسلمين وأجريت عليه أحكام الإسلام، والله تبارك وتعالى مطلع على سريرته يحاسبه يوم القيامة. ولذا يبين ربنا تبارك وتعالى لنا معاملته للمنافقين والتي تتسق وسلوكهم، فيقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله أي يتصرفون تصرف من يخادع ويخدع، فيظهرون الإسلام فتجرى عليهم أحكام الإسلام، تعصم دماؤهم وتصان أعراضهم وتحفظ أموالهم. إذا فالخداع للمسلمين وليس لله، الخداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وللأئمة من بعده. إن المنافقين يخادعون الله أي يخادعون رسل الله، يخادعون أولياء الله، يخادعون المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى لا يخدع وهو خادعهم، أي فاعل بهم ما يفعله من يخدع، لكن الله تبارك وتعالى لا يخدع ولا يخدع جل وعلا وتعالى سبحانه وتعالى. فكيف يكون ذلك؟ هم يخادعون المسلمين بإظهار الإسلام، ف فتعصم الدماء والأموال والأعراض وما إلى ذلك وينالون من الغنائم وتجرى عليهم أحكام الإسلام. وربنا تبارك وتعالى يخدعهم بأن يتركهم في غيهم بأن يحفظهم بكلمة لا إله إلا الله التي قالوها بألسنتهم دون قلوبهم، ثم يعد لهم يوم القيامة ما لم يعده لأحد، إذ يعذب الله تبارك وتعالى يوم القيامة أناسا أشد العذاب، وهم ثلاث أنواع أو ثلاث فئات الذين ينالون أشد العذاب، ثلاث فئات: المنافقون وآل فرعون، لأن الله يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأصحاب المائدة أصحاب عيسى الذين سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فحين وعظهم ونهاهم أصروا، فاستجاب الله له وقال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فأصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. أيضا من ضمن ما يخدع به المنافقون ما يحدث لهم يوم القيامة. يوم القيامة مواقف، مواقف وأحوال، زلزلة، انهدام للكون كله، هروب، حشر، نشر، أمور كثيرة، مواقف، مواقف فيها السؤال ومواقف فيها الضرب على الأفواه فتخرف الألسنة، مواقف تنطق فيها الجلود، مواقف تنشر فيها الصحف. من ضمن المواقف موقف الظلمة، ظلمات يوم القيامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الموقف عند الاقتراب من الصراط، عند الاقتراب من الصراط، الصراط جسر على حافتي جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر. من فاز اجتاز، ومن وقع هلك. فلابد لمن يجتاز من أمرين: نور يرى ريح وسرعة، ولذا يجتاز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر مر الريح. فلابد لمن يجتاز من أمرين: نور يرى ريح وسرعة، ولذا يجتاز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر مر الريح، ومنهم من يمر مر البرق، ومنهم من يمر مر الراكب المسرع، وهكذا. عند الصراط يمنح كل ناطق بالشهادة نورا يرى به الطريق. الناطقون بالشهادة عن إخلاص، والناطقون بالشهادة عن نفاق، الكل يمنح نورا. فيظن المنافقون أنهم قد نجوا، فقد وجدوا النور بين أيديهم كما هو بين أيدي المؤمنين، كما هو بين أيدي المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. فيظن المنافقون أنهم قد نجوا فيفرحوا بذلك، حتى إذا اقتربوا من الصراط انطفأ النور. وهنا ينادي المنافق من كان يعرفه في الدنيا، كما يحكي ربنا تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ذاك مما يخدع به المنافق يوم القيامة، أن يمنح النور ثم يطفأ نوره، لأنه نطق بالشهادة نفاقا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، من أوصافه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى بالفتح والضم قراءتان جمع كسلان. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اشد الصلاه على المنافقين واصعب الصلاه على المنافقين الصبح والعتمه الفجر والعشاء. قاموا الى الصلاه كسالى لم يقوموا بنشاط، ينتظر احدهم قبل ان تغرب الشمس بثوان ودقائق فيقوم فينقر العصر 4 ركعات نقرا لا يعقل منها شيئا. قاموا الى الصلاه قاموا كسالى متثاقلين متثاقلين، يودون ان تنتهي الصلاه بسرعه، يملوا من كثره القراءه التي يقراها الامام، وهكذا. يراؤون الناس امر اخر وهو انهم حين يصلون لا يصلون ابتغاء مرضات الله بل يصلون مراءاه، والمراءاة اظهار الجميل لكي يمتدحك الناس. هم يراؤون الناس ان يري احدهم الناس عمله فيريه الناس الاستحسان، فهو يريهم العمل وهم يظهرون له الاستحسان، فذاك هو المراءة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأنهم إذا ذكروا الله ذكروه باللسان دون القلب. ثانيا لو ذكروا الله ذكروه أمام المسلمين فقط، أما إذا خلوا إلى أنفسهم فلا يذكرون الله. إذا قاموا إلى الصلاة مراءاة لم يذكروا الله في صلاتهم، بل بدأوا الصلاة بالتكبير إذ يسمع الناس تكبيرهم ويختتمون الصلاة بالتسليم، أما داخل الصلاة فهم لا يقرؤون القرآن ولا يسبحون الله ولا يكبرون الله ولا يقرؤون شيئا في صلاتهم، بل بالتكبير والتسليم. ولذا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا باللسان دون القلب أمام الناس فقط. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يقرؤون فيها القرآن ولا يسبحون الله تبارك وتعالى فيها ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هنا حدد العلماء الصلاة المقبولة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي الذي دخل فصلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلي فإنك لم تصل. حين علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إتقانه، إتقان الوضوء وغسل جميع الأعضاء دون تقصير. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة تكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تلك هي الصلاة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إذا لابد من القراءة والمنافق لا يقرأ. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ، لا تجزئ أي لا تنفع ولا تكفي، لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبة في الركوع والسجود. إذا لابد من القيام من الركوع وأن تظل واقفا حتى تطمئن، والاطمئنان أن تعود كل عضلة من عضلات الجسم إلى مكانها وكأنها آخر حركة. أما إذا قمت من الركوع وأنت على استعداد للسجود والهوي إذا فالعضلات لم تستقر ولم يحدث الاطمئنان، لكن لابد من القيام من الركوع وكأنها آخر حركة فتعتبر، وكذلك في السجود والرفع منه السجود. ثم يتحدث القرآن عن المنافقين وعن صفاتهم فيقول مذبذبين بين ذلك، مذبذبين قراءة، مذبذبين قراءة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الذبذبة في الأصل الكلمة في أصلها حكاية صوت حركة الشيء المعلق، تلك هي الذبذبة، الصوت صوت الحركة. ثم استعير اللفظ لكل حركة واضطراب ولكل تردد، فكل تردد بين شيئين وكل حركة واضطراب بغير استقرار يطلق عليه ذبذبة وتذبذب. مذبذبين مترددين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي هم مترددين بين الإيمان وبين الكفر، لا هم من المؤمنين إذ لم تؤمن قلوبهم ولا هم من الكفار إذ لم يصرحوا بالكفر، فهم لم تطمئن قلوبهم بالإيمان فهم ليسوا من المؤمنين، وهم لم يصرحوا بالكفر فهم ليسوا من الكفار، فهم مترددين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المنافق كمثل الشاه العائرة المترددة، كمثل الشاه العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه تارة وإلى هذه تارة، تعير تميل، أي الشاه المترددة بين قطيعين من الغنم تذهب إلى هذا القطيع تارة ثم تذهب إلى هذا القطيع تارة ولا تستقر على شيء. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله أضلهم الله وزادهم ضلالا، لأنهم اختاروا الخداع واختاروا النفاق واختاروا الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالمسلمين وفعل المخادع مع أهل الإسلام. من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، السبيل الطريق، السبيل ما يتوصل به إلى الشيء. من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا إلى الجنة إلى الهدى إلى النور، لن تجد له طريقا مستقيما، فهو دائما وأبدا في ضلال في ظلام في تردد في اضطراب غير مستقر غير مستقر. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ويتوجه الخطاب للمؤمنين بالتحذير، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الخطاب لكل مؤمن في كل زمان ومكان، إياك يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، توالونهم وتسرون إليهم بأسراركم وتفيضون إليهم مشاعركم وتختصونهم دون المؤمنين، فمن والى الكفار بمعنى ناصرهم واستنصر بهم وأيدهم وعاشرهم ووجد عندهم المشورة ووجد عندهم الراحة وتواءم معهم وتلاءم معهم مبتعدا عن سبيل المؤمنين، إن فعل ذلك عد من المنافقين، وكان الله تبارك وتعالى ناظرا إليه نظرته للمنافقين، لذا يقول أتريدون إذا فعلتم ذلك أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، سلطانا حجة، حجة واضحة في تعذيبكم وعقابكم واعتباركم من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أن يخالق المسلم الناس بخلق حسن شيء، بمعنى أنه لا مانع من أن تخالق أهل الكتاب بخلق حسن وأن تتعامل معهم في التجارة وان تعمل لديهم وان يعملوا لك وما الى ذلك، طالما كانوا من اهل الذمة وطالما كانوا من اهل العهد. اما اذا كان بين المؤمنين وبين غيرهم قتال او خلاف، فانحاز المؤمن او المسلم الى غير المؤمنين كان متخذا لهم اولياء من دون المؤمنين، سواء بالنصر او المشورة او المعاونة او التعاون او التآلف او التحالف وما الى ذلك. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولكي يبين لك ربنا تبارك وتعالى كيف يكون عقاب المنافقين الذين قد ينضم اليهم المسلم اذا والى الكفار، فيقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك والدرك قراءتان ولغتان بمعنى واحد. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرج الدرجات او الارتفاع او الطبقات باعتبار الصعود، والدرك والادراك باعتبار الاستسال باعتبار النزول باعتبار الحضور الحذر لأسفل. فالدركات طبقات، الدركات طبقات لكنها متسافلة، بعضها أسفل بعض. أما الدرجات فهي المقامات والطبقات المرتفعة بعضها فوق بعض. فالجنة درجات والنار دركات، والنار سبع دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل، أسفل طبقة في النار، ألا وهي الهاوية. النار سبع طبقات، أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعيد، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وقد يطلق بعض الأسماء على بعض الطبقات إذ الكل مشترك في أنه نار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ألا وهي الهاوية. سيرة في شأنها الكثير ولا يعلمها إلا الله. نجانا الله وإياكم من النار ومن دخانها ومن عذابها. قالوا توابيث من حديد، من حديد مشتعل في قعر جهنم تغلق عليهم والعياذ بالله. ومهما قيل لا يمكن أن يتصور الإنسان ما أعده الله تبارك وتعالى من عذاب لهؤلاء والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم أو يخرجهم من هذا العذاب الأليم. فهم في الدرك الأسفل مع آل فرعون ومع أصحاب المائدة. ذلك لأن المنافق أسفل من الكافر، المنافق أخبث من الكافر. الكافر أنت تعلم كفره فتحترس منه وتعامله على ذلك، لكن المنافق جمع إلى الكفر فهو كافر، هو كافر في باطنه مسلم في ظاهره. جمع إلى الكفر أمران: الأمر الأول خداع المسلمين، الأمر الثاني الاستهزاء بالإسلام، الاستهزاء بالإسلام. فهو إلى جانب كفره يخادع الناس ويخدعهم ويغشهم فيشتد أداه، لأنك لا تحترس من رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تحترس منه. فالمنافق يعيش بين المسلمين يطلع على أسرارهم ويعرف أخبارهم ويستفيد منهم وينال ما يناله من غنائم وما إلى ذلك، ومع ذلك هو يخدعهم ويغشهم. والغش والخداع والخبث والمكر من أسفل الأشياء وأخبث الأشياء. لذا كان المنافق أخبث من الكافر واشد عذابا من الكافر. لكن الله تبارك وتعالى يفتح ابواب التوبة رحمة، ورحمته سبقت غضبه. فيقول الا استثناء ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، فاولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. والغريب في الايه ان الله تبارك وتعالى شرط لتوبة المنافق او لقبول توبته اربعة امور، في حين انه شرط لتوبة الكافر امرا واحد، حيث قال في شأن الكفار فان انتهوا، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. امر واحد الانتهاء عن الكفر، امر واحد. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذا فشرط صحه توبه الكافر امر واحد، التوبه والانتهاء عن الكفر. وانظر الى الشروط في توبه المنافقين اربعه. شرط اول اشتركوا فيه مع الكفار، شرط الذين تابوا واصلحوا، اصلح ما افسده فترة نفاقه من غش وخداع وخيانة اصلح. واعتصموا بالله اي تمسكوا بدينه، فكان الدين عاصما لهم، الدين الاعتصام بالله اي الاعتصام بدينه، فيصبح الدين هو العاصم، الدين هو العاصم من كل سوء، وليس موالاة الكفار او ابتغاء العزة عند الكفار يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. التمسك بدين الله، ثم الإخلاص في كل ذلك لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، تمسكوا بدينه وأخلصوا دينهم لله، لأنهم كانوا منافقين وكانوا يظهرون الإيمان والإسلام نفاقا وخداعا، وأخلصوا دينهم لله، أعمالهم خالصة لوجه الله وليس للمراءة، أقوالهم خالصة لوجه الله، وهكذا أربع شروط. وأخلصوا دينهم لله، فأولئك الذين تابوا بهذه الشروط، واسمع، فأولئك مع المؤمنين. سبحان الله، ولم يقل فأولئك مؤمنون أو فأولئك هم المؤمنون، بل قال فأولئك مع المؤمنين، وكأنه يعرض عنهم وعن الخطاب المباشر لهم، فيكلمهم بصيغة الغائب، إن حدث وتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله كانوا مع المؤمنين في المعية، في المعية. وهناك فارق شديد بين أن تكون أنت الأصل ثم معك غيرك، كسفر الرجل مع خادمه مع زوجته، فالزوجة في المعية والخادم في المعية والجنس في المعية، وهكذا. فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل فأولئك المؤمنون أو هم المؤمنون أو، فأولئك مع المؤمنين. ثم تكلم بالتسويف، وسوف بالتسويف، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ولم يقل وسوف يؤتيهم، هم الكلام عنهم، هم الذين تابوا، هم الذين أصلحوا، هم الذين اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله بعد النفاق. ورغم ذلك فأولئك مع المؤمنين، ثم يقول بدلا من وسوف يؤتيهم، قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أمر ملفت للنظر، مبين أن النفاق داء وبيل فظيع، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ العذاب، أي إنسان ينتقم من غيره او يعذب غيره. لما يعذب؟ لما يقتله او يعذبه او يحاربه؟ لغيره. اولها التشفي، التشفي من الغيظ، اغتاظ، وهو من اجل التشفي وشفاء ما في صدره من غيظ يقتل او يضرب او يعذب، او يثأر ثأر. كالعدو اذا دخل بلدا وهب الناس هبة رجل واحد، سأروا لأنفسهم ولأعراضهم ولنسائهم ولأولادهم، فهم يفعلون ما يفعلون من أجل السأر أو لدفع ضر أو لجلب نفع. تعالى الله علوا كبيرا عن كل ذلك. فربنا تبارك وتعالى لا يتشفى بغيظ، لا يتشفى من غيظ، ولا يسأر لنفسه، ولا يدفع ضرا عن نفسه، ولا يجلب نفعا لنفسه. فهو الغني عن خلقه، الغني عن عباده، كان ولم يكن شيء. هو الله جل جلاله تعالى، تعالى وارتفع، وتعالى اسمه وتقدست صفاته. ربنا تبارك وتعالى لا يعذب احدا من اجل التعذيب، وانما يعذبه ليطهره، يعذبه ليعاقبه، يعذبه لكي يذيقه نتيجة عمله. من أساء فعليه. إذا يقول الله عز من قائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكأن الشكر والإيمان أساس للنجاة من العذاب، والشكر لغة الظهور. حتى إن العرب كانوا يقولون على الناقة أو البقرة إذا ظهر فيها السمن أكثر مما تأخذ من علف شكرت الناقة، ظهر فيها السمن. شكرت البئر إذا فاض ماؤها، إذا فاض ماؤها. فالشكر الظهور. فربنا يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا أي مثيبا على الأعمال الطيبة، عليما، عليما بأعمالكم وبمن يستحق الثواب وبمن يستحق العقاب. فأربع من كل فيه كل له، وثلاث من كل فيه كل عليه. أما الأربع التي من كل فيه كل له فهي الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. أربع من كن فيه كن له. ربنا تبارك وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ويقول: ومن شكر فإنما يشكره لنفسه. والشكر كما قلنا الظهور، بمعنى نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من النعم ما يشعر بها الإنسان الفطن المؤمن الذي يرى يد المنعم، فلا تحجبه النعمة عن رؤية اليد التي امتدت إليه بها. فلا يقول: أنا، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وإنما يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني، كما قال سليمان. فمن النعم المال، فإذا أعطاك الله المال فكيف تشكر؟ هل بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ ذاك حمد، والمطلوب هو الشكر. وهناك فارق كبير بين الحمد وبين الشكر. الحمد باللسان والشكر بالفعل. الشكر ظهور، الشكر عمل. لذا يقول الله عز من قائل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر عمل. اذا الشكر ان تمتلئ بالشيء ثم يفيض، كما امتلأت البئر والماء ثم فاض الماء على جوانبها فقيل سكرت البئر. من هنا اذا اصبغت المال فاشكوا على المال ان يرى عليك ان تاكل مما رزقك الله، ثم انحر مدينة الله التي اخذ لعباده والطيبات من الرزق، وان تلبس وان يرى عليك، لان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، كما نبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان توسع على اهلك وعيالك واقربائك وجيرانك ثم يفيض منك المال من الفقراء والمساكين. ذاك هو الشكر بالعلم. الشكر على العلم علمك الله، وانت تأتي وتسمع من الاحكام ومن البيان ومن التفسير تسمع وتتعلم. الشكر على هذا، على هذا الفضل الذي من الله به عليك، ان تعي تسمع وتحفظ وتعي وتعمل بما علمت ثم تعلم الناس ما علمت، ذاك هو الشكر على العلم. وهكذا فالشكر ظهور، الشكر عمل. اربع من كن فيه كن له، الشكر والايمان والدعاء والاستغفار. الشكر من شكر فانما يشكر لنفسه، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. الشكر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. والايمان لك، الايمان لك، من احسن فلنفسه ومن اساء فعليه. واما الدعاء فربنا يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اي دعاء بعضكم. وما لطف الله تبارك وتعالى بالناس الا بسبب دعاء الصالحين. وقد يحدث ما يحدث من بلاء، من قحط، من زلازل، من غيره، وتجد اللطف فيه وتندهش لنصف الله. فإن رأيت ذاك فاعلم أن سبب النصف دعاء الصالحين. الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرضع حماية، لولا هؤلاء لصب على الناس العذاب صبا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الأمر الثالث الدعاء. أربع من كنا فيه كنا لا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون مذاما، أي عذابا. إذا ربنا يؤجل العذاب عن الكفار بسبب دعاء المؤمنين والصالحين. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وأما الاستغفار فربنا تبارك وتعالى يقول في شأنه الكثير منه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا فالاستغفار يرفع العذاب، الاستغفار يمنع العذاب. استغفروا الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يأتي بالرزق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن يكسب ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. أربع من كنا فيه كنا له، الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. وثلاث من كنا فيه كنا عليه، والثلاث هي المكر السيء والبغي أي الظلم ونقض العهود النكس. لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ويقول ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه. أما الأربعة فهي الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. وأما الثلاث فهي المكر والبغي والنكث.